بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في أحداث الواحد يتوقعها، إنما يبغته يعني إيه؟ يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل إيه. ليه؟ لأن مدام بغته، لما كانوا يعملوا صفرة إنذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما في مكانش الصفاره دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد. يبقى البغته بتمنع العده والاستعداد، وتمنع التاهب للمحافظه على الايه، على النفس. بل تاتيهم بغته، وما دام جت بغته يحصل دهشه، الدهشه دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه، الم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاج جدل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده. ازاي؟ انا لا اقدر اقول على ذوي اعدموه، كلام سفسطة، وبعدين اقول ما تعدموش، يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحيه، ايه اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش، يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله يأتي بالشمس من الايه، فأتي بها من المغرب، حاجة سهلة اهي. فبهت الذي كفر، بهذا يعني ايه، اندهش وايه، وتحير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، اي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالى.